هل هذا خاص بمجرد لفظ الاسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الى اخره، او المراد المسمى المعبر عنه بالاسم؟ ولا نريد ان ندخل في غمار مخاضة هل الاسم غير المسمى او المسمى غير الاسم، فهذه مناقشة لا طائل تحتها. الاسم من حيث هو لفظ مركب غير المسمى، والاسم من حيث هو دال على مسماه هو عينه. اذا تبارك اسم، اي اسم من اسماء الله فهو مبارك. الرحمن، بركات الرحمن لا يحصيه الا الله، ان لله 100 رحمة انزل واحدة الى الارض فبها تتراحمون ويتراحم اهل الارض، حتى ان الدابة لتضع حافرها على ولدها فترفعه رحمة به. بالمؤمنين رؤوف رحيم، داخل تحت 1 من 100. تعاطف الام على ولده، تعاطف الكبير على الصغير، شفقة الصغير على العجوز الكبير، كل ما رأيت او سمعت من معاني ومظاهر الرحمة فهي جزء من 100 من رحمة الرحمن. اي بركة يمكن يحصيها الانسان في هذا؟ الرحيم، قالوا رحيم الاخرة، لان رحمن الدنيا ورحيم الاخرة، تجد هذا في اول كتب التفاسير كلها تنقلها عند البسملة. لا شك ان رحمة الاخرة دائمة وباقية، الدنيا تنتهي ولكن الاخرة. ونعيم واحد في الدنيا، بل موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا بركة اسم الرحمن الرحيم. لو جئت الى كل اسم من اسماء المولى سبحانه وتعالى، الحي، بركة هذا الحي، وجود هذا العالم اثرا من اثار الحي، تنظيم هذا العالم وايجاد كل ما يحتاجه الانسان في هذا المعنى ايضا، اذا تبارك اسم الله. واذا كان اسم الله مبارك وتبارك في دلالاته وفي معانيه، هل نتجه لغير الله؟ لا والله. نعم. وتعالى جدك، تعالى بمعنى تقدس وتنزه عن كل نقص. والجد يقولون فيه انما هو الحظ، ويقولون هو العطاء، والله اعلم بالحقيقة. ولا اله غيرك، ما دام الامر كذلك سبحان الله وبحمده، ما دام الامر كذلك تبارك اسمك، تعالى جدك، نتجه لمين؟ والله لا اله غيرك، وليس لنا مألوه نعبده ونقصده ونرجوه، ويستحق منا العبادة له وحده الا انت يا الله. ونحوه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان ايضا صلى الله عليه وسلم يقول. والمؤلف يريد ايراد تلك الروايات ويبين لنا بان الامر فيه سعة. كان يقول، وكان يقول، ما قال ما كانش يقول الا كذا، ولا قال انه كان يجب ان يقول كل هذا كل، لا، مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ اعوذ بالله السميع العليم، واما انزغنك من الشيطان نزغ مسائز ايش؟ من الشيطان الرجيم. فهنا السميع، سميع لحتى وساوس الشيطان، عليم بما يكون منه، ولا يمكن ان ينجيك من الشيطان الا رب العزة. وهناك ايضا الآية الاخرى، كما يقول ولدنا الشيخ الامين: بين لنا المولى كيف نتقي شيطان الانس وشيطان الجن، في قوله سبحانه: